نور من القرآن. قال الله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر تبارك وتعالى أنه هو الذي يسخر البرق، وهو ما يرى من وميض لامع ونور ساطع من خلل السحاب، وكل من رآه خاف منه ومن نتائجه وعواقبه من صواعق مدمرة وغرق مهلك، ورجى ما فيه من غيث عميم وخير وفير ومطر غزير. فالمسافر يخاف أذاه ومشقته، والمقيم يرجو بركته ومنفعته، وهو سبحانه ينشئ السحاب الثقال ويخلقها ويسيرها، وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض تكاد تنوء بحملها، والرعد أثناء ذلك يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، لأنه ما من شيء إلا ويسبح بحمده، ولكننا لا نفقه تسبيحهم. والملائكة خائفة وجلة من نزول نقمته وحلول غضبه، وهو سبحانه وتعالى يرسل الصواعق المدمرة المهلكة المخيفة المرعبة فيصيب بها من يشاء من مخلوقاته. وهذه الآية الكريمة فيها بيان لعظيم رحمة الباري سبحانه وقدرته، فإن خيره عميم وفضله واسع عظيم، وعقابه إذا وقع شديد أليم. ومع ما يراه الناس من برق، وما يسمعونه من رعد، وما يشاهدونه من خير ورزق ينزله الله من السحاب، فهم يجادلون في الله ويشكون في عظمته وجبروته، بل وينكرون أنه المستحق للعبادة وحده ليس له شريك ولا ند ولا نظير، فيعبدون غيره ويطيعون سواه، وما علموا أنه سبحانه وتعالى شديد المكر والنقمة بمن خالف أمره وانتهك حدوده وأشرك معه غيره، فهو سبحانه يمهل ولا يهمل، ويملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.